الراديو 90-90 هواها مصر. بما ان كل حاجة اتشقلبت واللي فوق بقى تحت واليمين اصبح في الشمال واللخبطة طالت كل حاجة في حياتنا، فالجنان بقى هو العقل والعقل بقى هو الجنان. أو الله زي ما بقولك كده، ودي مش فلسفة ولا تأملات في الفضاء الخارجي، ده واقع عايشينه كل يوم. تخيل لو واحد وهو ماشي عدى على محل ورد نقى بوكيه ورد ولا حتى وردة بعشرة جنيه وطلب يوديه عنوان ما. صاحب محل الورد أو غيره يعني، أي حد شاف الموقف ده هيفكر في إيه؟ بالظبط الحب الحب. طيب لو عرفنا إن الراجل ده باعت الورد لمراته هنفكر في إيه؟ بالظبط أكيد الراجل ده عامل عاملة بيداريها وبيضحك على عقل المدام بالبوكيه المسكين ده. طيب لو عرفنا بقى إنه عادي، الراجل ده ما عندوش أي ظرف، لا بيبعت الورد لحد بره ولا عامل عاملة ولا حد مريض لا سمح الله ولا عيد ميلاد ولا عيد جواز ولا حتى عيد الهالوين، ده واحد عايز يقول لمراته ام عياله بحبك، يبقى الراجل ده ايه؟ مجنون. شفت؟ اديك انت اللي قلت، مع ان المفروض ان ده فعل طبيعي جدا جدا، اننا نكون ودودين مع بعض يا اخي ونعرف بعض كل شويه اننا لسه بنحب بعض. الكلام ده مش لوم، انا عارفه ان الدنيا سحلانه كلنا وغرقانين في الدوامه وبنعافر والمشاغل ملهاش أول من آخر والفلوس على القد والمطالب كتير، كل ده أنا عارفاه، كلنا عايشين مع بعض وعارفين اللي فيها، إنما ده ما يمنعش إننا ناخد شوية نفس يعني، أو نحاول ونقول لبعض حتى لو الحاجات العاقلة والطبيعية والعادية بقت جنان. طب ما نتجنن شوية يا أخي. زي ما بقولك كده مفيش مانع تاخد 5 دقايق بريك مثلا وتطلع التليفون تقلب في النمر وتقول او تقولي فلان او فلانة دي صاحبتي وانا بحبها وحصبح عليها او حمسي، اسأل عليها اطمن احسسها اني فاكراها وان في ناس بتسأل على ناس من غير اي مصلحة. مفيش مانع واحنا قاعدين على الفيسبوك نطمن على ولاد صديق ما بقاش معانا راح في حتة احسن، نشوفهم لو محتاجين حاجة، ده أكيد يعني مش هياخد زمن بنكتب فيه حتة بوست وممكن يكون ملوش أي 30 لازمة نشحن فيه بس بعض يعني ضد بعض. مفيش مانع وإحنا في العربيات أو المواصلات نفكر 30 ثانية 30 ثانية بس ونفتكر اسم حد ساعدنا أو كان لطيف معانا أو عمل الواجب اللي عليه مظبوط فنقول له شكرا، ولو بالرسالة على الواتساب، مش لازم نفتكره بس ساعة الموقف، ممكن نحسسه إن الحاجة الكويسة اللي عملها لاقية صدى وفي ناس ما بتنساهاش. مفيش مانع نحاول ولو كل أسبوع نفكر في حد صاحبنا عايش لوحده مثلا أو في غربة أو في أي ظرف، فنشد على إيده ونقول له أنت مش لوحدك، شد حيلك. في حاجات كتير لو اديناها 5 دقايق من يومنا هتفرق كتير جدا جدا مع اللي حوالينا، وحنلاقي اللي يسأل علينا، كلنا محتاجين اللي يسأل علينا، كلنا محتاجين شوية من ده. ده جنان وماله، أحسن بكتير من العقل اللي احنا عايشين فيه. يعني هو احنا اللي عايشين فيه ده هو العقل يعني؟ خليها في سر.